إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا نعيش بفضل الله ومنه وطوله وحوله وقوته مع أصول العقيدة التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث جبريل المشهور الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. انتهينا من الأصل الثاني على عجالة، وإلا فالأصل الثاني يحتاج لمزيد وقت وبسط وجهد، وكنت أتمنى أن أفرد 10 محاضرات في دور الكنيسة في أصل الإيمان بالملائكة وقضية الجن والمشاكل اللي موجودة، لكن يلا نسيبهم بقى يحتفلوا الأيام دي. الله المستعان. أيوة مش بيحتفلوا بعيد ميلاد الرب، بيحتفلوا بعيد ميلاد الرب، وكمان شوية يحتفلوا بعيد القيامة أن الرب مات وقام. ولا عادي ده كل مصائب. ومن قال لك ان هو اتولد في الصيف؟ مش القضية في قضية الصيف او الشتاء، احنا محتاجين اصلا في المسألة امور ثابتة. ما علينا، الشاهد الاصل الثاني الايمان بالملائكة، تحدثنا عنه وانتهينا منه، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. الأصل الثالث أصل الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. فمعايا مش هنخلص منهج، حاولوا يعني نأخذ رؤوس أقلام. الله المستعان. الإيمان بالكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهذا الأصل في أرض الواقع من الأهمية بمكان ومن صلب عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالكتب باعتبار الأصل، جاء الإيمان بالله في ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب. فلماذا احتل الإيمان بالكتب المرتبة الثالثة ولم يأتي في المرتبة الرابعة بعد الرسل؟ الترتيب هذا ترتيب في غاية الجمال، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، كأن الله عز وجل يقول لأنبيائه ورسله الكتاب بين أيديكم وما عليكم إلا أن تبلغوا هذا الكتاب، لا تتعاملوا بعقولكم ولا تتعاملوا بعيدا عن الكتاب المقدس الذي ينزل إليكم من خلال الملك الذي هو واسطة بين الله وبين أنبيائه ورسله. فالملك لأجل هذا كان الإيمان بالملائكة في المرتبة الثانية، يأخذ الكتاب لينزل به على قلب من؟ على قلب النبي والرسول. لأجل هذا جاء الترتيب الإيمان بالكتب بعد الإيمان بالملائكة. وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فكل هذه دلالة واضحة على أن الرسول مهمته أن يبلغ هذا الكتاب لقومه ولا يتجاوز هذا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، وهذا أمر في غاية الأهمية. وكذا إن كان هذا في حق الأنبياء والرسل، فما ظنك بحق أولياء الأمور؟ ولي الأمر ماذا يصنع؟ هل يقتبس شرائع ويؤصل أحكام ويقول وينادي ويهرف بما لا يعرف من أقوال بعيدة عن النص الشرعي؟ أبدا. مهمة الولي وغيره أن يلتمس الدستور الواضح الجلي الذي عاش به الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، مهمته أن يبث ذلك في الخلق وأن يحافظ عليه، هذه المهمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ها في ثابتة في الكتاب الذي أوحاه الله عز وجل من خلال الملائكة إلى الأنبياء والمرسلين. لأجل هذا أتى الإيمان بالكتب بعد الإيمان بالملائكة، هذا هو الترتيب. الأمر الثاني، حكم الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب باعتبار الأصل واجب، حكم منكره من أنكر أصل الإيمان بالكتب باعتبار الأصل كفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ذكرت الأنبياء والرسل لأن الكتاب لازم للنبي والرسول، دليله دليل أصل الإيمان بالكتب في القرآن كثير وكذا في السنة. فمن القرآن قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكذا في السنة حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله وحيا صادقا المشتمل على أصول العقيدة والشريعة والأخلاق، كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله وحيا صادقا المشتمل على أصول العقيدة والشريعة والأخلاق. وعليه فسائر الكتب ينبغي أن تشتمل على أصول العقيدة والشريعة والأخلاق، فحاشا وكلا أن تجد كتابا من عند الله عز وجل يقول بتعدد الآلهة أو ينكر أصل الإيمان بالأنبياء والرسل أو ينكر أصل الإيمان بالله أو الملائكة أو اليوم الآخر أو القدر. هذه أصول ثابتة في سائر الكتب. وكذا الشرائع من صلاة وصيام وزكاة وحج، أصول العبادات موجودة، لكن الاختلاف كله في إيه؟ في الكيفية والفروع، في الكيفية والفروع، لكن أصل العبادة ثابت في صلاة. ليست القداس لا أبدا، أليس الصلاة التي أرادها الله عز وجل، ولا المياه المقدسة على رأي محافظ وادي دجلة بقى المستعان، كان بقول أصابتني نفحة من هذه المياه أعيش بها على مدار العام حتى تصيبني النفحة الأخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان بيحضر القداس، وإلى الذين حضروا القداس هداهم الله. إيه؟ كل الدنيا اللهم استعان. والأخلاق، أصول الأخلاق ثابتة، أصول الأخلاق ثابتة المشتمل على أصول العقيدة والشريعة والأخلاق. الكتب ليه العقيدة تضبط هذه الأمور؟ العقيدة لا تجعلك تحتار. إن الدين عند الله إسلام، كلمة واضحة، لا عندنا حوار أديان ولا عندنا هذه الأمور، عندنا أمر واضح. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. الآيات عندنا باب الولاء والبراء معروف، صور الولاء وصور البراء وصور ليست من الولاء ولا من البراء، وهذه الصور معروفة معهودة، ولعلي قد ذكرتها لكم قبل ذلك. لكن عقيدتنا واضحة، لا نهنئ أبدا كلمة واحدة، لا نهنئ على كفر مطلقا أيا كان حاله، فضلا عن حضور القداسة في مصائب. وهؤلاء القوم الذين ذهبوا سيعلمون عاقبة ما ذهبوا إليه في أرض الواقع، ولا داعي للتفصيل. الشاهد الكتب نية ايه يا ابني، نية ايه يا الله يهدي النية دي. لما يجد الرجل احد الناس شايفين اليوم العمامة الكبيرة ذاهبة لحضور القداس، ذاهبة لحضور القداس كفاية، وتحضر القداس، الرجل العام او احد الناس يقول لك ايه؟ يقول ان هؤلاء الله اعلم. كم بقول الكفر كفرة، الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. طيب خلينا بقى في هتفهموا ان شاء الله كل حاجة. ما انا ذكرت باب الولاء والبراء قبل ذلك. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما احنا انت عارف الصحب الكرام كان بيتعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على اي اساس؟ كان بيتعاملوا على ضوء النصوص الشرعية الثابتة. لماذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعلمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، تكلم عنه إن شاء الله في أصل الإيمان بالكتب. ها ستسمع إن شاء الله ما لذ وطاب، اسمع لعلنا نبدأ الحلقات الأولى في الإيمان بالكتب. عليكم السلام وبركاته. الإيمان بالكتب، المحاضرة الأولى في الإيمان بالكتب، اليهود، الديانة اليهودية. ايه؟ لا الديانة، ان الدين عند الله الاسلام، نحن ندرسها باعتبار الاصل انها ديانة، باعتبار الاصل. وكلمة باعتبار الاصل التي وكبيرها الان باعتبار ان الاصل فيها انها ديانة، لكن ديانة مخصوصة بزمان وكان، ثم جاءت الشريعة الإسلامية فنسخت الإسلام. واضح المعنى؟ وسائر الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام على الإسلام. لهذا باعتبار الاصطلاح اللي موجود في يهود، والله عز وجل خاطبهم بذلك باسم اليهود. نعم. لا لا، هذا ليس باعتبار اللغة، باعتبار اللغة ليس باعتبار الأصل. هذه الديانة باعتبار الأصل تعتمد على مصادر ثلاثة: المصدر الأول التوراة، والمصدر الثاني التلمود، والمصدر الثالث الأسفار الخفية أو بروتوكولات حكماء صهيون. المصدر الأول التوراة. احنا اليوم في الإيمان بالكتب، وينبغي عليك أن تعي هذا الأمر، لأنه في أرض الواقع الحرب قائمة. هذا يسمى العهد القديم، عهد القديم، الكتاب المقدس على قسمين: عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم الذي يخص اليهود، والعهد الجديد يخص النصارى مع العهد القديم. واضح المعنى؟ ما هذا العهد؟ أي الميثاق، كلمة العهد الميثاق الذي أخذه الله على الناس وارتبطوا به مع الله، ده معنى كلمة العهد القديم. نحن نتحدث عن اليهود، العهد القديم على أربعة أقسام. القسم الأول كتب موسى أو أسفار موسى الخمسة، وهي التوراة. أسفار موسى الخمسة، المحاضرة ده أنا خايف تتوه مني، ركز شوية الله يكرمك. اليهود، اليهود المكر والخديعة فيهم حتى في الكلام. طبعا الشيطان الآن هيستحوذ عليك، فاستعن بالله. لا للجميع يعني. العهد القديم خاص بمن؟ باليهود، خاص باليهود. هذا العهد بينقسم إلى أربعة أقسام. قسم الأول كتب موسى وأسفار موسى الخمسة التي يطلق عليها اسم التوراة، افهم. لو عملنا مناظرة وانت مش فاهم الكتاب المقدس هتبقى مشكلة، وأصل الإيمان بالكتب ينبغي أن يكون مضبوط، والإنسان الجاهل لا يستطيع أن يتحاور معه، مع عدوه الذي يعي عنه كل شيء. أسفار موسى الخمسة، سفر الأول سفر التكوين، سفر التثنية، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر الخروج. لاويين سفر العدد سفر الخروج. لا اسمع مني سريعا كده، انا لن ننتهي من الكتاب المقدس. سفر التكوين، سفر التثنية، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر الخروج. ده أول ما تطالع في الكتاب، الكتاب المقدس، العهد القديم، تفتح العهد القديم بتاع اليهود، تجد إن أول شيء فيه أسفار موسى الخمسة. سفر الأول اسمه سفر التكوين. عن أي شيء يتحدث؟ يتحدث عن تاريخ العالم من تكوين السماوات والأرض وحتى استقرار أولاد يعقوب عليه السلام في مصر. سفر اسمه سفر الايه؟ تكوين. متى كتب؟ كتب في القرن التاسع قبل الميلاد، القرن التاسع قبل الميلاد. سفر التكوين بيتحدث عن تاريخ العالم من تكوين السماوات والأرض وحتى استقرار أولاد يعقوب عليه السلام في مصر. كتب في القرن التاسع قبل الميلاد، هذا سفر التكوين. سفر الخروج يتضمن خروج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام من مصر، وتاريخ مرحلة التيه بالإضافة إلى بعض التشريعات. سفر الخروج، نعم، خروج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام من مصر، وتاريخ مرحلة التيه بالإضافة إلى بعض التشريعات. مفترض أنت عارف الحاجات دي، الله يهديكم. طب أنتوا حافظين القرآن؟ السؤال نغير بقى اليهود ونشوف القرآن. متى كتب؟ كتب في القرن التاسع كذلك قبل الميلاد. سفر التثنية، سفر التثنية سمي بذلك لأنه يكرر ويعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى عليه السلام من ربه وأمر بتبليغها إلى بني إسرائيل. متى كتب؟ كتب في أواخر القرن السابع قبل الميلاد. ارجع بقى بالتاريخ، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم لا يدرون الخبر. سفر اللاويين، هم نسل لاوي أو ليفي، نسل لاوي أو ليفي، دول أحد أبناء يعقوب عليه السلام، ومنهم موسى وهارون، وهؤلاء سدنة الهيكل. ويتضمن هذا السفر عبادات ومعاملات يشرف عليها هؤلاء السدنة. طب يفهموا خلاص. سفر اللاويين هذا كتم ما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد. سفر العد، وفيه إحصائيات عن قبائل بني إسرائيل، إحصائيات، كل إحصائيات. وكتب كذلك بعد النفي البابلي ما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد. يرجح أن عصر موسى عليه السلام كان بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر قبل الميلاد. سفر العدد كتب ما بين القرن الرابع والخامس قبل الميلاد. ذكرنا الآن سفر التكوين والخروج وسفر التثنية واللاويين والعدد. ده أبصار موسى الخمسة التي يطلق عليها اسم توراة. عصر موسى الثالث عشر والرابع عشر قبل الميلاد. ايش ده تأليف؟ هذا تأليف، نحن بنجمع هذا الكلام من افواههم، هذا الكلام من افواههم. بعد ذلك احنا قلنا العهد القديم ينقسم الى اربعة، هذا هو القسم الاول كتب موسى الخمسة. القسم الثاني الاسفار التاريخية، طبعا الكتاب منظم مش عايزين نغلط، يعني الكتاب منظم. الاسفار التاريخية بعد الاستيلاء على بلاد الكنعانيين والاستقرار في فلسطين، على بلاد الكنعانيين والاستقرار في فلسطين. 12 سفرا الأسفار التاريخية، 12 سفرا. استحمد ربك على القرآن وتحفظ القرآن سفرا. السفر الأول يوشع، الثاني القضاء، القضاء لا راعوث صموئيل، واخد صفران مش صفران بالسين، الملوك كذلك صفران، اخبار الايام صفران، عزرا ونحمية وإستر، كده كم؟ 12 سفرا. ده أسفار تاريخية. كده صفر واحد كفاية. يوشع والقضاء ورعوث صموئيل سفران والملوك سفران وأخبار الأيام سفران وعزرة ونحمية وإستر. احمد ربك ان انا اصلا لما بشتغل في ايمان بالكتب بجيب الكتاب المقدس بشتغل منه، يعني كده انا بديك بريحك كثيرا، فعلا بجيب الكتاب المقدس واطلع منه كل حاجة وبتكلم في الكتاب المقدس. لا ده الكتاب بتاع المسلمين، كتاب ده بجنيه ده موجود في الدنيا بأسرها، كتاب المقدس الله يهديك. القسم الثالث، القسم الاول ذكرنا ايه؟ كتب موسى الخمسة، بقابلني لو فهمت حاجة. القسم الثاني ده من اسباب التحريف. القسم الثاني الاسفار التاريخية 12 صفر. ها السفر الثالث او القسم الثالث اسفار الاناشيد، اناشيد مواعظ شعرية بليغة، خلي بالك مواعظ شعرية بليغة عددها خمسة كفاية. سفر ايوب، مزامير داود، امثال سليمان، نشيد الاناشيد كفاية لسليمان، الجامعة من كلام سليمان. إذن هذا هو القسم الثالث من العهد القديم. والمرة الثانية سفر أيوب، مزامير داود، أمثال سليمان، نشيد الأناشيد لسليمان، الجامعة من كلام سليمان. أسفار الأنبياء ده القسم الرابع، تدخل بقى على الأنبياء. وهذه الأسفار هي أشعياء، أرمياء، أرمياء، مراثي أرمياء. قسم ده اسمه أسفار الأنبياء، أشعياء، أرمياء، مراثي أرمياء. الرابع حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبودية، عبدية، يونس، ميخا، ناحوم، حبقوق. الحاجات دي بتلاقيها هذه في الكتب الملوثة التي بين يدي المشعوذين والدجالين. طلعت أكثر الكتب فيها فضل عز وجل مطالعة حتى أنظر في الأحوال. حرقوق هذا كثير جدا، حرقوق مفونيا، مفونيا، حجي، وزكريا، وملاحي، كل هؤلاء أرسلوا إلى بني إسرائيل إلا يونس أرسل إلى أهل نينوى، ده اللي احنا عارفين. نعم ذكرنا كم قسم الآن؟ أربعة. ده اسمه العهد القديم. ده الجديد ده بقى الجديد حديث ومعاصر. تراجم العهد القديم، تراجم الخاصة بالعهد القديم. أسفار العهد القديم ده في الإيمان بالكتب. تقول ليش الكلمة ما استفدنا طالب علم؟ يبقى فاهم الكتاب اللي بين يديك اللي انت هتتحدث عنه هذا على اي اساس؟ لان اذكرك بعد كده محاضرات في سفر التثنيه وندخل كده الله المستعان. يبقى فاهم على الاقل، تبقى فاهم انا بتكلم في ايه؟ ما اقول لك سفر الانبياء تبقى تنقل بقى معايا سفر الانبياء سفر كذا، تبقى فاهم من المعنى. تراجم العهد القديم، اثار العهد القديم كلها كتبت باللغه العبريه الا اجزاء يسيره كتبت باللغه الاراميه. أقدم ترجمة معروفة هي الترجمة اليونية وتسمى بالترجمة السبعينية، تمت في سنتين 288 قبل الميلاد و 283 قبل الميلاد. قام بها 72 من احبار اليهود المصريين. هذه الترجمة السبعينية هذه اضافت زيادات على العهد القديم، خلي بالك، اضافت زيادات على العهد القديم. ما هذه الزيادات؟ سفر طوبيا، سفر طوبيا، ها، سفر الحكمة لسليمان، دي أسفار مزادة، أسفار المكابيين أربع أسفار، سفر يهوديت، سفر الكهنوت الحكمة، نشيد الأطفال الثلاثة، سفر سوزان، طبعا انت فاهمه ده كويس، سفر بل والتنين، ثلاثة أسفار لعزرة، فصول في آخر فصل إستر، زيادات في سفر دانيال. طبعا انت لو تدرس في قسم الأديان والمذاهب بيحصل لك حاجة في دماغك، فاللي انت بتفهمه ده كلام فقط يعني، لا مش مطلوب، مطلوب انك تكون يعني فاهم الأحوال فيها ايه فقط. لا، زيادات أضافوها للكتاب جملة على حسب الأسفار الموجودة، أربع أقسام، أضافوا هذه الأقسام الأربعة، إضافات معينة. نعم، الكل، الكل أضافوا للجميع. هذا هو القسم الأول والمصدر الأول لليهود، التوراة. التوراة انتهينا منها، أربعة أقسام. القسم الثاني تلمود. ما معنى التلمود؟ أي التعاليم. عند اليهود لا تقل عن العهد القديم في المنزلة، وتضم بحوث أحبار اليهود وفقهائهم المنتمين إلى طائفة الفريسيين. إذن التلمود عبارة عن أفكار علماء وفقهاء اليهود وضعت ورصدت تحت كتاب يسمى التلمود. كتاب تلمود فيه أفكار أحبار والرهبان الفقهاء وهؤلاء، ألف في القرن الأول والثاني الميلادي. خرجنا من قبل الميلاد، بدأنا في الميلادي، القرن الأول والثاني الميلادي، لا ما بدأنا بعد في الجديد. تسمى المشناه، أي المثنى أو المقرر، مثنى أو المكرر، وذلك لأنها تكرار وتسجيل للشريعة اليهودية، لكن بفقه من؟ بفقه علمائهم. وشروحها تسمى الجمارة. يبقى إذن يطلق عليها المشناه، ولها شرح اسمه الجمارة. كلام واضح، كتاب يحوي فقه الفقهاء والعلماء. الكتاب هذا بيطلق عليه اسم مشناه وبيشرح في الجمارة. صعب الكلام ده؟ كلام سهل يسير، ولقد يسرنا، الله المستعان. التلمود هذا، المشناة هذه ألفت بالعبرية، الشروح مؤلفة بالآرامية. ترجم التلمود إلى أكثر بلاد العالم، إلى كثير من لغات العالم. هذا هو القسم الثاني من مصادر اليهود. القسم الأول توراة، خمس أصفار. القسم الثاني تلمود. تلمود ده عبارة عن فقه يسمى مشناه، شروحه اسمها الجمارة. واضح المعنى؟ لا، اخذ الظاهر يشتغل في الأذان. تمام. الأسفار الخفية، هذا المصدر الثالث، اللي هو بروتوكولات حكماء صهيون. الأسفار الخفية سميت بذلك لأن الأحبار من معتقديها يرون وجوب إخفائها وإبعادها عن الجمهور، وهذه الأسفار هي تعاليم أحبار اليهود. تأمل، أسفار الخفية هذه، بروتوكولات هذه، ينبغي أن تخفى عن، وده تحت مسمى الماسونية الصهيونية رصدت كل هذه الأخبار السرية بحيث تكون بعيدة عن الجمهور جميعا، ولا يعلمها إلا الخاصة، ويعملون على تنفيذها في أرض الواقع بكل دقة وعناية، فيها كل ما لذ وطاب. هذه الأسفار الخفية من خلالها يبحثون كيفية قيادة العالم أجمع، فهم شعب الله المختار، وما خلقنا الله عز وجل إلا ليمتطينا شعب الله المختار. فاهم يعني؟ يعني ما خلقنا، هذا في زعمهم وعقيدتهم، إلا لأجل أن نمتطى، فهم شعب الله المختار، أولياء الله، ابناء الله وأحباؤه كما يقولون، ويستعملون النصارى وسائر الموجود على أرض الواقع في الوصول لهذا الهدف الأسمى. إذن المصادر المعتمدة لدى اليهود التوراة، تلمود، الأسفار الخفية، يتحركون من وراء ذلك. أجل التلمود هذا حوى أشياء كثيرة جدا لتتحدث مثلا عن النصارى، هذه الأشياء المرصودة لما طلعها النصارى كالفطير الذي يقدم في الأعياد ينبغي أن يكون بدم النصارى، هذا موجود في التلمود، بدم النصارى وغيرهم، فلما طالع النصارى هذا قالوا بدم النصارى، فثاروا ثورة على اليهود، ومن هنا بدأوا يحذفون هذه الأشياء ويجعلونها لمن يشرح التلمود يشرحها ولا تكون موجودة ومرصودة في الكتاب. كل هذا من باب أن يستعملوا النصارى كمرحلة وكخطوة في الطريق للوصول إلى سيادة العالم أجمع، كل اللي موجود على أرض الواقع من تيار العلمانية والديمقراطية والوحدة القومية، وناعم أقول والوحدة القومية والاشتراكية والرأسمالية والشيوعية والمركزية والليبرالية والوجودية، كل هذه من صنع أولئك وهم خلفها، ويتحركون على دعم هذا في أرض الواقع حتى يقود العالم أسره. لأجل هذا ضبط هذه المعاني من الأهمية بمكان. لماذا أذكر هذه الأمور؟ حتى يكون لديك معرفة بالكتاب المقدس. الإيمان بالكتب هذه من اليسير علي أن أخذه في محاضرة وانتهت القضية، لكن ينبغي أن يؤصل هذا في أرض الواقع. قوم الذين يتعاملون معك بعلم، وللأسف الغالب منا لا يعلم عن هذه الأشياء إلا أقل القليل، وهذه مصائب في أرض الواقع. ينبغي أن نعلم الشر، ينبغي أن نعرف الشر وأن ندركه حتى نخطط له وننزل لأرض الواقع كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فرق اليهود، الفرقة الأولى فرقة الفريسيين أو الربانيين، فرق. هذه الفرقة أكبر وأهم الفرق اليهودية وأكثرها انتشارا، وهم الذين صاغوا التلمود والأسفار الخفية. تعترف بجميع الأسفار والتلمود تؤمن بالبعث لكن في الدنيا. حتى يشتركوا في ملك المسيح المنتظر مخلص اليهود. عرفوا بالعداء الشديد للمسيح عليه السلام، وله معهم مواقف عدة. هذه الفرقة الأولى، فرقة فريسيين أو ربانيين يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالتوراة، يؤمنون بالمود، يؤمنون بالأسفار الخفية. فرقة القرائين، فرقة القرائين أو العنانيين، أحدث الفرق الدينية اليهودية من الناحية التاريخية، أحدثها ولها أتباع في العصر الحاضر، وبينها وبين الفريسيين صراع شديد. يقوم مذهبهم على التمسك بالعهد القديم فقط، يتمسكون بالعهد القديم فقط ولا يعترفون بالتلمود، ويقوم كذلك على إلغاء كل التبعات المأخوذة من أثار التلمود. لهم اجتهادات في فهم العهد القديم نتج عنها بعض التشريعات، من هذه التشريعات تحريم زواج العم من ابنة أخيه، وتحريم زواج الخال من ابنة أخته، وتحريم وتسوية الابن والبنت في الميراث، والزوج لا حق له في تركة امرأته. إذن فرقة الفريسيين بأصول اليهود وأكثرها انتشارا، بعدها فرقة العنانيين، نسبة لعنان ابن داود. بين الفرقتين ظهرت حركات إصلاح في اليهودية على يد هؤلاء الأشخاص، سيرينيوس، حركات الإصلاح سيرينيوس، لا ده فرقة من فرق اليهود، بينهما بين فرقة الفريسيين وفرقة العنانيين أو القرائين حركات إصلاح. من حامل هذه الحركات؟ سيرينيوس يهودي سوري، نادى بإصلاحات دينية مشابهة وجعل شعاره اتركوا تعاليم التلمود، يبقى نادى بترك تعاليم التلمود، ثم أعلن أنه المسيح المنتظر، فأحدث فتنة كبيرة، فقبض عليه الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك وسلمه لليهود لمحاكمته حسما للفتنة. يبقى ظهر في عهد من؟ يزيد بن عبد الملك. سيرينيوس يهودي سوري، حركات الإصلاح ده تاريخ اليهود كامل بين يديك. عبودية بن عيسى يهودي أصفهاني، نادى بإصلاحات عام 750 ميلادية، وجعل الصلوات أربعة يوميا بدلا من ثلاثة، وحرم أكل اللحم، شرب الخمر، وألغى الطلاق، وأقر بنبوة عيسى إلى بني إسرائيل ونبوة محمد إلى بني إسماعيل وسائر العرب. ثم انقرضت هذه الفرقة لأنها حاولت أن تثبت آراءها بالقوة فانقرضت. أربعة، عنان بن داود، احنا كنا بنقول فرقة العنانيين هذه تنسب لعنان بن داود، هذا أحد علماء اليهود في بغداد في أواخر القرن الثامن الميلادي في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، نادى بالإصلاح ونجح فيما فشل فيه من سبقه، ولكنه فتح باب الاجتهاد في نصوص العهد القديم، فترتب على ذلك ظهور حركة بنيامين بن موسى وطائفة الأكبرية. أخيرا بنيامين ظهر. بنيامين بن موسى يهودي فارسي من نهاوند ظهر في القرن التاسع الميلادي، نادى بالإصلاح، وكذا طائفة الأكبرية نسبة إلى مدينة أكبر بالقرب من بغداد، أنشأها يهوديان هما موسى وإسماعيل، وذلك عام 840 ميلادية. والطائفة لا تؤمن إلا بأسفار موسى الخمسة، ويعد مذهبهم إحياء لفرقة ومذهب السامرية. حد فهم حاجة؟ فرقة الصدوقيين، سريعا، صدوقيين نسبة لرجل يسمى صدوق، لا تعترف إلا بالعهد القديم فقط. فرقة السامرية، السامية تؤمن فقط بأسفار العهد القديم الخمسة مع سفر يوشع وسفر القضاء، وتنكر باقي أسفار العهد القديم والتلمود. فرقة الحسديين أي المشفقين، ظهرت هذه الفرقة في القرن الثاني قبل الميلاد، ولكنها انقرضت في أواخر القرن الأول الميلادي. خالفت هذه الفرقة اليهود في أمور كثيرة، لعل من أفكارهم تحريم الملكية في العالم وجعل الملكية ملكية جماعية، تحريم اشتغال بالتجارة لارتباطها بالجسع وجمع الأموال، تحريم استعمال الذهب والفضة والتعامل بهما لمنع الشح والزهو، تحريم الطرف والحياة الناعمة وتنادي بالزهد والتقشف، تنادي بإلغاء الحروب وتحرم صناعة الأسلحة وآلات الحرب. عن كل هذا لا يتفق مع اليهود. تنادي بتجنب إيذاء الآخرين، الله يهديك، والإضرار بالغير، تحرم نظام الرق، تحرم الكسب غير السليم والابتزاز. وانت تعلم من أين نتجت الصوفية، ده جذور تاريخية ثابتة معروفة. من مظاهر مخالفتهم للشريعة اليهودية تحريم تقديم الأضحية والقرابين، وطبعا رجال الدين يزعلوا، الإكثار من مناسبات الغسل والوضوء في الشعائر، تحريم الزواج والحد على التبتل والبعد عن النساء. الله يهديكم. تحريم الخمور واللحوم والاقتصار على الأغذية النباتية، رفض التفرقة العنصرية بين جنس اليهود وغيرهم، المنادات بالتعايش السلمي والمساواة بين الشعوب. ما رصدته لك الآن هذا موجز لأهم الأنباء، موجز يتحدث عن يهود من خلال المصادر المعتمدة، التوراة، التلمود، الأسفار الخفية. بقي أن أقول لك، اليهود من خلال هذه الأمور المقدسة يلعبون على وتر مهم، على وتر عدم مطالعة القوم لا للتوراة ولا للتلمود ولا للأسفار الخفية حتى لا ينكشف أمرهم. لأجل هذا تجد الجهل منتشر خاصة في التلمود وأسفار والأسفار الخفية. الأسفار الخفية هذه لا يطلع عليها إلا أهل التنفيذ فقط، ولها مخطط ومتابعة، وعلى رأسها الشيطان وأتباعه من أولياء الشيطان. تنفيذ هذا في أرض الواقع ملاحظ وفي غاية الوضوح. هذه المحاضرة الأولى في الإيمان بالكتب. نرجع للإيمان بالملائكة مرة ثانية. لا تخشى من قضية الامتحان، هذه إن شاء الله هنغششكم وهتنجح. ها، هذا خاص بالكتاب، خاص بي في الكتابة، لسه لم ينزل بعد. ها، نعم، اليهود، اليهودية واليهود، عالي، كتاب، هذا كتاب عالي، الله المستعان. انا لخصت لك كلها في اليهودية، كذلك في محاضرة في النصرانية، واخشى ان اقول محاضرة في الاسلام عشان اعرفكم بقى الكتاب. ما انا بتكلم في الكتب، فهتكلم الان ده عن اليهودية، كلام المحاضرة القادمة ان شاء الله عن النصرانية.